بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهل سبحانه وتعالى من حفظ البيت الذي قرأناه، وإن منكرا فللتحقيري والضد للإفرادي والتكثيري، وإن منكرا فللتحقيري والضد للإفرادي والتكثيري. طيب عند من؟ عندك. أحسنت. قال الناظم رحمه الله تعالى: وضده وضده تكملة فائدة المنكر، التكثير وضده التقليل. قال: وضده والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين. هذا الآن توابع المسند إليه، هذه الآن الذي سأذكرها هي توابع المسند إليه. وقال: والوصف للتبيين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكلمة هدى للمتقين وصف يفيد البيان، بيان أنه كتاب هداية، بيان أنه كتاب هداية، ذلك كتاب هداية للمتقين. والمدح، والمدح الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته صلاة الله أولئك يؤمنون به. فأولئك الآن صفة لمن؟ صفة للذين، المدح. المدح والتخصيص: الله الذي له ما في السماوات وما في، وما في الأرض، أي هذا فملك السماوات والأرض مختص به سبحانه وتعالى. والتعيين، ما معنى تعيين؟ يأتي الوصف لأجل تعيين أن هذا الشيء واحد فقط ليس بعدد. مثاله: وإلهكم إله جاءني رجل واحد، اشتريت قلما واحدا، اشتريت جهازا واحدا. التعيين يعني تبيين أن المسند إليه كم عدده؟ واحد. طيب من سيقرأ؟ وضده والوصف للتبيين وضده، وضده والوصف للتبيين وضده والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين. أنا لا هدرة من بقي أحد عندك؟ التعيين نعم، مع ياء الإطلاق. بعض الأبيات تقرأ مع حرف الإطلاق، يعني ياء بعد الكسرة والف بعد الفتحة واو بعد الضمة، وبعض الأبيات تقرأ ساكنة. إذن وضده والوصف للتبيين والمدح للتخصيص والتعيين، يعني ذكر أن نعت المسند إليه كم أغراضه؟ كثيرة. ذكر منها ماذا؟ ذكر منها أربعة، ذكر منها أربعة. ذكر منها أربعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: الثاني العلم، ذكره في قوله: وعلمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار. يقول: يأتي المسند إليه معرف بالعلمية فللإحضار، إحضاره في ذهن السامع. فلما قضى زيد منها وطرن زوجناكها، ما فائدة ذكر زيد؟ استحضار العلم المعروف، استحضار العلم المعروف. واستحضار العلم لابد أن يكون له غرض. مثلا هنا استحضار العلم أي جعله حاضرا في ذهن القارئ إذا قرأ، فلما قضى زيد منها عطرا زوجناكها. ما هو غرضه البلاغي؟ إبطال التبني على ما كان عكس ما كان يعتقده أهل الجهلية. قال أو قصد تعظيم. متى يقصد بذكر العلم التعظيم؟ الأعلام المشعرة بالمدح، الأعلام المشعرة بالمدح. مثلا حاتم، أقول جاء حاتما، إنما أنا أقصد إيش؟ زيد. طيب أو احتقاري، إذا كان العلم مشعر بالذم، مثلا قولك لطاغية جبار صاحب منعة أبو جهل، يعني لقب، لقب لكل طاغية جبار ذي منعة، يعني له منعة له غلبة أبو جهل. طيب قال ثاني العلم ذكره في قوله وعالمية في الإحضار قصد تعظيم أو احتقاري، وذلك قولك محمد رسول الله ومحمد رسول إليه، وهو معرفة لأنه علم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ذكر المتكلم المسند إليه علما وجب عليه أن يراعي معاني معينة منها الإحضار والتعظيم والاحتقار، يعني هذه بعض الأمور. قال أما الإحضار فالمراد به إحضار الشخص المسمى في ذهن السامع لمعنى يريده المتكلم، هذا غرض بلاغي. قال نحو قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هالك إلى يكون على أن حرقا في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فذكر الله جل وعلا زيدا لإحضار معنى معين وإبطال التمني وتحريم نكاحي وتحريمي. ما معنى وتحريمي؟ على بلاغة الإيجاز، وإبطال تحريمي، وإبطال تحريمي، هذا ينتبه له. قال وتحريم نكاح امرأة الولد المتبنى أي وإبطال تحريمي، هذه بلاغة إيجاز. نرى الآن بلاغة إيجاز يعني حذف بعض الألفاظ من السياق دلت عليها، دل عليها المقام. قال وتحريم نكاح امرأة الولد المتبنى يعني وإبطال تحريم نكاح امرأة الولد المتبنى. وأما التعظيم فهو أن يكون العلم مشعرا بمدح. قال نحو حاتم فإنه يشعر صلة الكرم لأن حاتم الطائية صار علامة على الكرم، حتى إنه ليضرب به المثل في الكرم فيقال أكرم من حاتم، وأيضا إياس للذكي قال أذكى من إياس، وأيضا ماذا أحلم من أحنف، أحلم من أحنف، أن أحنف شهر بماذا؟ بالحلم. وأدهى من المغيرة لأن المغيرة شهر بالدهاء، أدهى من عمرو بن العاص، أدهى من معاوية بن أبي سفيان، أدهى من زياد بن معاوية، من هذا. قال وأما الاحتقار فهو أن يكون العلم مشعرا باحتقار، كما سميت المرزا، كما لو سميت المرزا غلام أحمد القادياني، القادياني الكذاب المعروف بمسيلمة ونحو مادر، وهو رجل من هلال بن عامر بن صعصعة، وقد كان من أبخر العرب، حتى أنه ليضرب به المثل في البخل، فيقال أبخل من مادر. فإذا أطلقته على رجل بخيل كان احتقارا له، وكأبي جهل وسجاحي. أبي جهل، لكن أبو جهل على عن ماذا كناية؟ الطاغية الجبار الذي له منع. وسجاحي يعني لكل من ادعت النبوة، وقال سجاحي. قال وغير ذلك من الإعلام المشعرة بالذم، أعلام مشعرة بالذم، كقولهم ماذا؟ أحمق منها بدنقة، وأشد ندما من الكسعي. من هذا الكسعي، هذا يعني صنع قوسا واعتنى بها أيما عناية، في ذات ليلة من الليالي مر به قطيع من حمر الوحش، وها عنده القوس في يده في الليل، فأخذ القوس الأول وضرب بها الرمح الأول، فنفذت في القنيصة في الرمية، ثم خرجت منها وقدحت الشرب من قوتها، ثم رمى الثانية فنفذت من الرمية الثانية حتى قدح الشرر، وهكذا إلى سبع. وهو يرى أنه إيش؟ أنها ما أصابت ولا شيء، ولم يكن مثلا في وضح النهار حتى يرى الأثر، فماذا فعل؟ ذهب وكسر هذه القشي. فلما أصبح الصباح وهو في المكان، وجد الصيد وهو الفراء، وجد سبعة من الفراء كلها مرمية مصادة، فيرجع إلى القوس ينظر فيها وهي محطم. قال فندم فعض أصبعه حتى قطعها وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. فيقال يعني أشد ندامة من الكسعي، حتى أن جرير لما طلق امرأته وندم في طلاقها تمثل بهذا المثل، حتى قال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، ولو أني مسكت يدي ونفسي لكان إلي للقدر اختيار. يقول لو كنت مسكت يدي، مسكت يعني نفسي عن هذه المقالة، كنت أفلحت. والله المستعان. طيب إن شاء الله إلى هنا، هذا هو الدرس اليوم بالنسبة للعرب.